الشاهد يا إخوة أن أبا هريرة رضي الله عنه وسع الله عليه في أصناف المال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ أرضا بالعقيق، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. أبو محمد جار أبي هريرة، جاره في السكن، فاعتذر قال: إنه جاري وإني أكره أن ألقاه بما يكره. انظروا الأدب، مع أنه علم لكن كره أن يلقى جاره بما يكره، يعني كأنه يقول أرسل غيري. فقال: أقسمت عليك لتذهبن. فركب الدابة، فقال: فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة، أي جزءا من الوقت. الساعة إذا أطلقت المراد بها الجزء من الوقت، ليس المراد 60 دقيقة، وإنما المراد جزء من الوقت. ثم ذكر له ذلك، وهذا من الأدب، ما جاءه كالمتشمت أو نحو ذلك وبدأه قال: أنت قل كذا وأمنا عائشة تقول كذا. حدثه ساعة، طيب خاطره، تحدث معه بما يسر، ثم أخبره بذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. يقول: أنا لا أرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أنا أرويه عن صحابي. وقد جاء أنه يروي عن الفضل بن العباس، وجاء أيضا أنه يروي عن أسامة بن زيد، ولا مانع من أن يكون قد رواه عنهما، لكن هنا قال: إنما أخبرنيه مخبر، ولم يذكر الاسم. قال ابن خزيمة كلاما جميلا هنا، قال: أبو هريرة رضي الله عنه أحال الخبر على صادق مليء بار في خبره. الفضل صحابي جليل، وأسامة صحابي جليل، إلا أن الخبر منسوخ، لا أنه وهم ولا غلط، حاشا الصحابة، لكنه منسوخ كما سيأتي إن شاء الله. قال يحيى: وحدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد. نسيت أن أذكر لكم يا إخوة أن أبا هريرة رضي الله عنه يظهر أنه رجع عن هذا، فقد روى ابن المبارك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من احتلم أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، ثم نزع عن ذلك، ثم نزع عن ذلك. روى ذلك ابن المبارك بإسناده. وقد جاء في الصحيح أنه لما حدث بقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: هن أعلم، هن أعلم، وهذا يدل على رجوعه رضي الله عنه عن ذلك.